الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. في المحاضرة الماضية تقدم الكلام معنا على الجلود والانتفاع بها، وذكرت لك مناسبة ذلك وأن مناسبة ذلك لباب الآنية، وأن الجلود ربما استعملت آنية، ربما كانت الآنية من الجلود، فلأجل هذا تكلم على الجلود. ذكرنا حكم جلد الميتة وجلد غير الميتة، المذكاة، جلد الحيوان المأكول غير المأكول، ذكرنا هذا. لما كان أصل المسألة التي الشيخ تكلم عليها هي جلد الميتة، افترض الشيخ سؤالا قد تسأله أنت في ذهنك ثم أجاب عليه. ما هذا السؤال؟ هذا السؤال هو أنك تقول أنا عرفت الآن حكم جلد الميتة، وأعرف أن لحم الميتة لا يمكن أن يؤكل وكذلك شحمها، لكن أنا أسألك أيها الشيخ عن بقية الأشياء التي تكون من هذه الميتة، شعر الميتة، صوف الميتة، قرن الميتة، ظفر الميتة، هل لي أنا أنتفع منها بشيء أو أنا ممنوع منها؟ فهمت؟ فبدأ في هذا الشيخ وهو يريد أن يقول لك الآن بالنسبة للأشياء التي تكون من ميتة، يريد أن يقول في الجملة إنها على قسمين اثنين، قسم يباح وقسم لا يباح. القسم الذي لا يباح هو أي شيء له حكم المتصل، له حكم المتصل. أما الذي يباح فإنه أي شيء له حكم المنفصل، أي شيء له حكم المنفصل يباح. سيذكر تفصيل هذا الشيخ. قال ولبنها أي لبن الميتة، أي لبن الميتة وكل أجزائها. لبن الميتة يعني اللبن الذي لا يزال في ضرع هذه الميتة بعد موتها، يعني لو كانت بقرة مثلا ماتت لا يزال في ضرعها لبن، فهل لي أن أنتفع بهذا اللبن؟ هذا هو الكلام. قال ولبن أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها. القرن معروف يكون في رأس بعض الحيوان، أحيانا في البقر، الجواميس، بعض أنواع الأغنام. وظفرها الظفر المعروف بالنسبة للإنسان، فيه الظفر بالنسبة للحيوان، ويسمى في بعض الحيوانات ظلف، يسمى في بعض الحيوانات ظلف. قال وعصبها، العصب الذي يكون بجوار العظام، يعني أنت لو شددت يدك هكذا تجد هذه الأوتار المساندة لليد، هذه أعصاب، هذه أعصاب. السمين تكون مدفونة تحت شحوم، ما يصل إليها إلا بجهد. قال وعصبها وعظمها، العظم معروف، وحافرها، الحافر بالنسبة للحيوان هو مثل القدم بالنسبة للإنسان، مثل القدم بالنسبة للإنسان. وإنفحتها، إنفحتها، إنفحة ماذا؟ الميتة، إنفحت الميتة. وجلدتها، وجلدتها، جلدة ماذا؟ لا، ليست جلدة الميتة، جلدتها جلدة الإنفحة، جلدتها، لأن جلد الميتة تقدم لنا سابقا حكمه، فهذه الجلدة جلدة الإنفحة. الإنفحة ما هي؟ الإنفحة هي اللي تكون في وسط بطن الحيوان الصغير، الحيوان الصغير الذي لا يزال رضيعا سواء من الغنم أو من البقر، إذا ذبح يأخذون وسط البطن ما يقابل الكرش، يعني يأخذون وسطه، فيأخذون هذا يضيفون شيئا من على اللبن ليصنعوا الجبن. يعني إذا أضافوا هذا الشيء اليسير من بطن الجدي ونحوه، إذا أضافوا على اللبن فإن اللبن يتجبن. إيش معنى يتجبن؟ يعني يصبح جبنا، وليس يصبح جبانا، يعني يصبح جبنا، فهذا الجبن الطبيعي، يعني صناعة الجبن بشكل الطبيعي. فالإنفحة، الإنفحة، إنفحة الميتة، لو كان هذا الجدي الصغير ميتة ولم يذكى فنقول ليس لك أن تنتفع بإنفحته ولا بجلدة الإنفحة التي تكون حولها، ليس لك أن تنتفع بها بأن تضيفها إلى اللبن، ليس لك ذلك ما دام أنها ميتة. أما لو كان مذكى ما فيه إشكال، أما لو كانت مذكى لا إشكال فيها. قال نجسة فلا يصح بيعها. لاحظ الشيخ يعني أعطاك فائدة وزاد عليها فائدة أخرى مجانا. الفائدة الأولى أنه قال إنها نجسة وخلاص عرفنا هذا، والفائدة الثانية أنه قال فلا يصح بيعها، يعني يقول ما دامت نجسة فإنه لا يصح بيعها، لأن النجاسات لا يصح بيعها، النجاسات لا تباع ولا تشترى، فهذه فائدة مجانية لأننا نحن في الطهارة ولسنا في البيع، لسنا في البيع. طيب لكن هو يقول ربما أنت إذا قلت لك لا يصح لك أن تنتفع بها نجسة، قد تقول طيب لو بعتها أنا على إنسان ربما يستفيد منها، يقول لك لا، النجاسات لا يصح العقد عليها، لا بيعا ولا لا بيعا ولا شراء. قال نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. إذن الذي تقدم لنا يا شباب، هذه الأمثلة التي تقدمت كلها لها حكم المتصل، لها حكم المتصل، لأن فيها حياة، العظم فيها حياة، القرن فيها حياة، نحو هذه الأشياء فيها حياة، فيقول لها حكم المتصل. عكسها ما له حكم المنفصل في هذا الموضع ما هو؟ قال غير شعر ونحوه. فالشعر من الحيوان الميتة يباح لك الانتفاع به. الشعر يكون في أي ميتة؟ ميتة الماعز، الماعز، فلك أن تقص هذا الشعر من الميتة وتنتفع به. ونحوه كصوف، الصوف يكون على أي حيوان؟ يكون على الضأن، يكون على الضأن. ووبر، الوبر يكون على أي شيء؟ على الإبل، على الإبل. وريش، الريش يكون على أي شيء؟ على الفيل، على ماذا؟ على الطائر، على الطائر. ما الفيل يعني عندنا في السعودية ما لا نعرف فيلا له ريش. وريش من طاهر في الحياة، من طاهر في الحياة. هذه الأشياء المذكورة ما دامت من حيوان طاهر في الحياة فإن لك أن تنتفع بها. وقوله من طاهر في الحياة يخرج الحيوان النجس في الحياة، النجس في الحياة كالخنزير والحمار والبغل، نحو هذه الحيوانات على المذهب كلها ليس لك أن تنتفع بشعرها، ليس لك أن تنتفع بشعرها. وقول الشيخ من طاهر في الحياة اكتب بعدها ولو غير مأكول، من طاهر في الحياة اكتب بعدها ولو غير مأكول. يعني يا شباب الحيوان الطاهر في الحياة، يعني ما الفرق بين حيوان طاهر حيوان نجس؟ عند الحنابلة عندهم الحيوان الطاهر هو حيوان الذي يباح أكله طاهر، الذي لا يباح أكله نجس، هذا هو أصل التفريق عندهم، أصل التفريق عندهم. لكن يقولون إن الحيوان، إن الحيوان غير مأكول اللحم هذا نجس إلا إذا كان بحجم الهرة وما دونها، إذا كان بحجم الهرة وما دونها قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فإذا كانت هرة وما دونها في الخلقة هذه إيش؟ طاهرة. فقولنا هنا من طاهر في الحياة ولو غير مأكول، هذه أضفناها لأجل الهرة، لأن قطط كثيرة في السكن فلابد نحن نراعيها هنا في الأحكام. ولو غير مأكول يعني أنه لو كان قط مات حتفا في، جاء إنسان أخذ شعره قص الشعر، فهل لو أن ينتفع به؟ نقول لك أن تنتفع به لأن هذا الحيوان طاهر في الحياة، فشعره وجميع أجزاء شعره ونحوه مما لا تحل الحياة طاهرة بعد موته. قال فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، يجوز استعماله، جواز الاستعمال يعني عام، سواء استعملته في المائعات ولا في اليابسات ما في إشكال، ما دام أنه طاهر في الحياة فيجوز استعمال هذه الأشياء لأنها في حكم المنفصل ولا تحلها الحياة. لكن لا بد تنتبه لشيء، وهو أن هذه الأشياء لا بد أن تقص بالمقص أو تحلق بالمكينة مثلا أو نحو هذا. أما إذا نتفت نتفا الشعر ونحوه فإنه يخرج معه شيء من الحيوان، شيء من لحمه، شيء من الدم كذا، فهذا يصبح نجسا هذا هذا المنتوف، لأنه يخرج معه شيء من هذه النجاسة. طيب فهمنا الآن أنه في مجموعة أشياء، مجموعة أشياء في حكم المتصل فهذه ممنوع منها، وفي أشياء في حكم المنفصل فهذه يباح الانتفاع بها حتى من الميتة. الآن سيذكر لك مثالا فيه قدر من الطرافة. ما هو؟ البيضة. البيضة كيف يعني؟ انتهينا من اللبن والقرن والظفر والشعر. طيب البيض لو كان طائر دجاج مثلا مات، دجاجة ماتت، ولما ماتت جيت فتحت بطنها حتى تجهزها للقط ليأكل وهو مرتاح مطمئن، فوجدت بداخلها بيضة، فهل لك أن تأخذ هذه البيضة فتنتفع بها أو لا؟ نقول المسألة من الأصل، المسألة من الأصل، يعني حتى لو كانت غير ميتة نأخذ المسألة من بعيد يعني من أول شيء. إذا أنت ذبحت الدجاجة، إذا كنت قد ذبحت الدجاجة فإن كل الذي في بطنها لك أن تنتفع به. طيب حتى البيض سواء بيضة يعني جديدة، بيضة صلب قشرها لم يصلب قشرها، هذا لك أن تنتفع به لأن الذكاء قد أحلتها كاملة. لكن ماذا لو أن الدجاجة ماتت حتف أنفها يعني من دون تذكية؟ فنقول، نقول يا شباب الدجاجة إذا ماتت حتف أنفها ونحوها من الحيوانات الطاهرة، نحوها من الحيوانات التي يجوز أكلها، فنقول إذا فتحت بطنها وجدت بيضة، هذه البيضة لا تخلو، إما أن تكون بيضة جديدة لا يزال قشرها رقيقا لم ييبس بعد، فإذا كان القشر رقيقا فإن لها حكم المتصل، لها حكم المتصل مثل اللحم ومثل بقية الأشياء. أما لو كان قشرها قد يبس صار قوي صلب القشر، فهذه صارت كأن لها حكم المنفصل، كأن لها حكم المنفصل، فنقول خذ البيضة وكلها هنيئا مريئا غير داء مخامر، ما في إشكال. واضح؟ كل الكلام نحن نتكلم عن الحيوانات المأكول لحمها، أما حيوان غير مأكول لحمه أو طير غير مأكول لحمه مثل الصقر والنسر ونحوها، فهذه أصلا لا يجوز أكلها ولا أكل بيضها ولا نحوها. قال الشيخ ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها. بيضة مأكول، باطن بيضة مأكول يعني بيضة طائر مأكول، يعني بيضة طائر مأكول، وهذا قيد، هذا قيد هو القيد الأول. قال صلب قشرها، صلب قشرها هذا هو القيد الثاني، وخرج بذلك إيش؟ ها؟ إذا كان قشرها لم يصلب بعد، إذا كان قشرها لم يصلب بعد، إذا كان لينا لا تزال البيضة جديدة ولكن أدركتها المنية قبل أن تصلب البيضة، فهذا إيش حكمها؟ هذه ليس لك أن تأكلها. قال صلب قشرها بموت الطائر. ولما انتهى من ذكر ما يتصل بالميتة من مما هو في نفس الميتة، انتقل إلى ما يمكن أن يقطع من الحيوان وهو حي، وبدأ هذا الكلام بقاعدة قال وما أبين من حيوان حي فهو كميته أو فهو كميتته. قوله ما أبين، ما أبين يعني ما قطع، الإبانة القطع. وهذا الذي ذكره الشيخ لما قال ما أبين من حيوان حي فهو كميتته، هذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن قوم يجزون أسنمة الإبل وألايات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فأصل هذا الكلام أصله حديث. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته أو كميته طهارة ونجاسة. طيب ماذا ينبني على هذا؟ انظروا الآن الشيخ سيذكر مثالين، مثالين كل واحد فيه نتيجة مستقلة، واحد فيه الطهارة واحد فيه النجاسة. يقول فما قطع من السمك طاهر، هذه فاء للتفريع، قال فما قطع من السمك طاهر. ايش معنى هذا الكلام؟ الآن يا شباب ميتة السمك ما حكمها؟ طاهرة صح؟ باتفاق العلماء طاهرة ما فيش كلام. طيب ما قطع من السمكة، يعني أنه حاول يصيد السمكة، حاول كذا قطع جزء من السمكة، ولكن السمكة صارت نشيطة وتعمل تدريبات وهربت. طيب، فهذا الذي انقطع بيدك هذا، هذا ما حكمه؟ طاهر، لأن السمكة ميتتها طاهرة، لأن السمكة ميتتها طاهرة. ثم قال، شوف الآن سيأتي بمثال النجاسة، قال: وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، قال ونحوها، نحو بهيمة الأنعام مثل الغزلان مثلا والطيور التي تؤكل، الحبارة ونحوها، قال مع بقاء حياتها نجس، نجس. يعني يقول لك لو أن إنسانا نزل به ضيف عنده إبل، طيب عنده لحم لكن عنده شحم قليل يريد زيادة بالزيت، فقطع من سنام البعير قطعة للشحم، طيب، ويريد أن يستفيد من هذا الشحم، فما حكم استفادة من هذا الشحم؟ محرمة، لأن هذا الشحم نجس. لماذا هو نجس؟ لأن هذا البعير لو مات فميتته نجسة، ليس كذلك؟ فما قطع منه وهو حي فإنه نجس. قال الآن هذه هي القاعدة، فهمتم القاعدة؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه ميتة. الآن سيذكر لك الشيخ مستثنيين على هذه القاعدة. المستثنى الأول قال غير مسك وفأرته، هذا هو المستثنى الأول. المسك نوع من الطيب، نوع من الطيب ثمين جدا، وفأرة المسك، الفأرة هنا ليست الفأرة هذه اللي تهرب بسرعة، لا، الفأرة هنا هي وعاء المسك، وعاء المسك الذي هو من جلد نفس الحيوان هذا، فأرة المسك هي وعاء المسك الذي من نفس الحيوان. يعني المسك يا شباب يستخرج من غزال، يقال له غزال المسك، يتعب يركض خلفه حتى إذا تعب يخرج به ورم غدة، هذا الورم أو الغدة يكون بداخلها المسك، فإذا قطعت فهي فأرة المسك وما بداخلها المسك. ما حكم هذا الغزال لو مات، طاهر ولا نجس؟ نجس، ميتته نجسة صح؟ طيب لو قطع منه شيء ما حكمه؟ نجس. لكن هذا إذا قطع منه وهو المسك وفأرته طاهر بإجماع العلماء، طاهر بإجماع العلماء. ثم ذكر لك الاستثناء الثاني فقال والطريدة وتأتي في الصيد، الطريدة وتأتي في الصيد، الطريدة يعني المطرودة، فعيل بمعنى مفعول، طريدة بمعنى مطرودة. ما هي؟ يعني ما صورة هذه؟ هذه صورتها حيوان يريد مجموعة من الناس أن يصيدوه، لكن كلهم لا يحسنون الصيد جيدا، فكل واحد حاول يصيد من جهة، واحد انقطع معه طرف من هنا، واحد انقطع طرف من هنا، ولكن الحيوان نشيط وهم لا يزالون مبتدئين في الصيد، فهرب ثم تبعوه حتى أدركوه فصادوه. هذا الذي قطعوه من قبل، هذا الذي قطعوه من قبل منه طرف من رجل طرف من يد كذا، هذا الذي انقطع منه من قبل، الأصل نقول قطع من حيوان وهو حي فيكون حكم الميتة فنجس، ولكن الطريدة بخصوصها هذه ليس بنجس ما قطع منها. والطريدة، الطريدة يعني حيوان يحاول مجموعة من الناس يصيدوه، فكل واحد ضرب من جهة انقطع منه شيء لكن هرب. فمتى يكون مباحا ما يقطع منها؟ اكتب عند قولي والطريدة، والطريدة، فحكم ما قطع منها، اكتب فحكم ما قطع منها، فحكم ما قطع منها أنه طاهر، أنه طاهر بشرط اصطياد الحيوان نفسه، بشرط اصطياد الحيوان نفسه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يا شباب هذا الحيوان اللي حاولوا يصيدوه لو أنه هرب وخلاص ما استطاعوا أن يدركوه هذا ما قطع منه نجس. لكن إذا صيد أصله فإن حكمه الطهارة. والحسن البصري رحمه الله يقول كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. الحسن البصري من التابعين طيب ورضع من إحدى أمهات المؤمنين، فهو يقول كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، ويتكلم عن الصحابة قال وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم يعني إلى وقته. وبهذا تم الكلام على باب الآنية.